سورة ياسين. وتنزل نصب الرفع كهف صحابه وخفف فعززنا لشعبة محملة وما عملته يحذف الهاء صحبة وو القمر ارفعه سما ولقد حال وخا يخصمون افتح سما لذ وأخفي حلو بر وسكنه وخفف فتكمل وساكن شغل ضم ذكرا وكسر في ظلال بضم واقصر إلا ما شلشلا وقل جبلا مع كسر ضميه ثقله أخر نصرة واضمم وساكن كذي حالة وننكسه فاضممه وحرك لعاصم وحمزة واكسر عنه ما الضم أثقال لينذر دم غصنا ولحقافهم بها بخلف هدم لي وإني معا حلال.